فوز ماذا عليك أن تؤنسيني بحقاب أو خاتم أو وشاح؟ إن دخلت البستان أذكرني ريحك ريح النسرين والتفاح، أحسد الريح أن تمسك دوني، أي شيء أغفلت بعد الرياح؟ كل أرض حللت فيها فما تحتاج مشكاتها إلى مصباحي.